بالله نتمعن في آيات قارئنا الليلة هو القارئ حجاج الهنداوي نستمع إليه بعقول واعية بصيرة نستمع إليه بعقول متدبرة نستمع إليه ونرى كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل صلاح هذه الأمة في منهاجه في القرآن الكريم آيات بينة أيها الإخوة نستهل بها حفلنا الليلة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا فلما فلما أخذوه Yeah. يا بخلقهن بقادر على

فاصبرك ما صبر أولو العزم من الرسل وما تستعجل لهم كأنهم بلى بلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل ما فأمن لا No. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله